بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث حول موضوع حذف الخبر، والخبر شأنه شأن المبتدأ، قد يحذف من الكلام إذا قامت عليه قرينة، وعندئذ يحذف من أجل الاحتراز عن العبث وتحقيق الإيجاز في القول. وقلنا في السابق إن هذا السبب هو أهم الأسباب التي تؤدي إلى الحذف، إذ إن تحقيق الإيجاز في القول هو قيمة وغاية أساسية من غايات البلاغة، لما تعود به على المستوى الدلالي من فائدة، إذ إنها تكثر المعاني وتقلل الكلمات، والناحية الثانية لما تحدثه من تأثير في نفس السامع، إذ إنها تدفعه دفعاً للبحث عن الجزء المحذوف واستدعائه من غيبته ليعود إلى السياق ويكتمل المعنى إذن هذه الأمور كلها هي تترتب على عملية الحذف. من أشكال أو من مواضع حذف الخبر احترازا عن العبث، إذا وقع في جواب استفهام، وقلنا أن الحذف في هذا المقام يأتي بسبب وجود قرينة لفظية تكون قائمة في جملة الاستفهام، وإذا وجدت القرينة في جملة الاستفهام إذن بطبيعة الحال لا داعي لتكرار الخبر في جملة الجواب، لأن القرينة دلت على ذلك وتساعدنا في الوصول إلى ذلك. يعني عندما نقول من في البيت نقول محمد، إذن هذه جملة استفهامية من مبتدأ وخبر، جواب الاستفهامية عبارة عن محمد فقط، لكن السامع يدرك تماما أن المقصود هو محمد في البيت. حذف الخبر هنا لأن هناك قرينة لفظية تدل على الخبر فيحذف من الكلام. إذا وقع بعد إذا الفجائية وكان كونا عاما، مقصود بالكون عام إذا كانت الخبر دلالة الخبر دلالة عامة وليست دلالة خاصة، لأنها إذا كانت دلالة عامة المتلقون من السهل جدا أن يقدروا الخبر المحذوف، أما إذا كان الخبر ذا دلالة خاصة فمن المستحيل أن يصل المتلقي إلى تحديد هذا الخبر. زي إيش؟ عندما أقول خرجت من البيت فإذا محمد، خرجت من البيت فإذا محمد، فإذا محمد، محمد مبتدأ، الخبر محذوف، الكلام لا نجد فيه صعوبة إذا كان الخبر كونا عاما أو شيئا عاما، والشيء العام زي إيش؟ حاضر موجود بالباب، يعني خرجت من البيت فإذا محمد بالباب، أو موجود، واضح؟ هذه الأمور من السهل جدا أن أقدر الخبر فيها وطالما أن السامع يستطيع أن يقدر الجزء المحذوف إذن لا داعي لذكره. لكن إذا كان الخبر شيئا خاصا، كان نقول فإذا محمد ناجح، هل نستطيع أن نتوقع هذا الخبر عندما يحذف؟ لا. فإذا محمد مريض، هل نستطيع أن نتوقع هذا الأمر في مثل هذا السياق؟ لا. فإذا كان الخبر شيئا خاصا فلا داعي لحذفه، وإنما لا بد من ذكره، لأن المتلقي لا يستطيع أن يقدر هذا الجزء المحذوف من الكلام. وهذا دليل قاطع على أن حذف عناصر لغوية من الجملة لا يعني الاستغناء عنها، وإنما فقط نحن نحذفها من الصياغة الخارجية وتظل هي قائمة في البنية العميقة، وعندما نريد أن نفهم المعنى نستدعيها مرة ثانية لكي نفهم المعنى المراد الكامن في البنية العميقة بشكل عام. واضح؟ الحالة الثالثة إذا كانت الجملة المحذوفة الخبر معطوفة على جملة اسمية، أو معطوفا عليها جملة اسمية، المبتدآن فيهما يشتركان في الخبر. المقصود بهذا الكلام أنه يكون أمامنا جملتان اسميتان، جملة اسمية وجملة اسمية معطوفة على الجملة السابقة. لو نظرت إلى الخبر في الجملة الأولى والخبر في الجملة الثانية أرى أن الخبر واحدا، أي المبتدأ هنا والمبتدأ هنا يشتركان في نفس الخبر. عندئذ يحذف الخبر من إحدى الجملتين، قد يحذف من الجملة الأولى المعطوف عليها، وقد يحذف من الجملة الثانية المعطوفة على الجملة الأولى. إذن في هذه الحالة يحذف الخبر احترازا عن العبث. ونشوف مثال. عندما يقول تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم مالهم حل لكم. إذن هنا الخبر حذف احترازا عن العبث، لأنه قد سبق أن ذكر وعطفت هذه الجملة عليه. يقول تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أين الحذف في هذه الآية؟ رونا. والله إذن أحق هي الخبر، ورسوله هي مبتدأ، رسوله مبتدأ وأحق خبر، مظبوط؟ طيب لفظ الجلالة هنا مبتدأ، الخبر محذوف، التقدير ما هو؟ والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. لاحظنا أن الخبر هنا والخبر هنا هو نفس المعنى ونفس الخبر، عندئذ لا داعي لتكراره في الجملتين، وإنما نكتفي بذكره في جملة واحدة إن كانت السابقة أو المعطوف عليها أو المعطوفة. لهذا حذف الخبر هنا احترازا عن العبث واستنادا إلى ما هو مذكور في الجملة التالية. والحذف هنا يعني عندما يحذف في الجملة الأولى يحقق شيئا من المتعة، يثير أولا الحذف في مثل هذا المقام دون أن نحدد ما هو المقصود، يثير أو يحفز السامع على التأمل والتفكر لتقدير الجزء المحذوف حتى يصل إلى نهاية الجملة الثانية فيدرك تماما ما هو المحذوف فيشعر بشيء من الارتياح. يعني بعدما تم تثويره وتحريك ذهنه لأجل أن يقدر الجزء المحذوف يظل في حالة من التوتر حتى يصل إلى نهاية الجملة الثانية فيعرف ما هو ما المقصود في الجملة السابقة فيشعر بشيء من الارتياح. وهذه فائدة تأثيرية للخبر غير الفائدة الدلالية. إيش يا زهر؟ لا يرضوه، خليك لأنه بصير مفرد على مفرد، يعني بصير جملة مفرد على مفرد وليس جملة على جملة. الآن هناك قيمة دلالية أخرى غير الإيجاز وغير التأثير أو شد انتباه السامع والتأثير عليه، ولها علاقة بالجانب الدلالي. ما هو؟ عندما نقول والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، قد يهيئ للسامع أو يخيل للسامع أن رضا الله يختلف عن رضا الرسول، طالما أننا نصينا على رضا كل طرف إذن معنى ذلك أن الرضا مختلف، واضح؟ لكن عندما يحذف في إحدى الجملتين فهذا يدل على أن رضاهما واحد وأن رضا الرسول من رضا الله سبحانه وتعالى، واضح؟ إذن في هذه الحالة الحذف يعني حقق لنا قيمة كبيرة جدا في مثل هذا المقام، واضح؟ أيضا من مثل هذا من الشواهد في هذا الموضوع، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. هنا العرب تعرف من أنكرت جملة فعلية خبر، وهنا مبتدأ، هنا مبتدأ الخبر محذوف. وأعتقد ليس من الصعوبة بما كان أن نقدر الجزء المحذوف، العرب تعرف من أنكرت والعجم تعرف من أنكرت. لاحظنا لو اكتملت الجملة أو تم ذكر الخبر في الجملة كيف يصبح الكلام باهتا ويعني خاليا من القيمة ومن الفائدة. لهذا نقول إن الحذف يحقق قيمة عظيمة في هذا الجانب. أيضا يقول الشاعر ومن يكو أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. قيار اسم الجمل، اسم قيار الذي كان يركبه. ومن يكو أمسى بالمدينة رحله يعني من انتهى سفره إلى المدينة أو أقام إلى المدينة، من انتهى مستقره في المدينة، واضح؟ فإني وقيار بها لغريب. التقدير ما هو؟ فإني لغريب وقيار بها لغريب، واضح؟ حذف الخبر من الجملة الأولى استنادا إلى ما هو مذكور في الجملة الثانية. ولو قال فإني لغريب وقيار بها لغريب لأوحى لنا بأن إحساسه بالغربة يختلف عن إحساس هذا القيار بهذه الغربة، لكن عندما وحد بينهما فهو يدلل على أن الأمر أن الحيوان يشعر بالاغتراب أو بالغربة كما يشعر الإنسان وكما يعاني الإنسان من هذا الجانب. هذه هي حذف الخبر في الكلام احترازا عن العبث. واضح؟ واضح؟ في سؤال؟ حذف الفعل أيضا يحذف الفعل من الكلام، والدافع أو الداعي إلى الحذف هو الاحتراز عن العبث من تحقيق الإيجاز. وأول مواضع الحذف اللي هي إذا وقع في جواب استفهام حقيقي، وهنا إذا وقع في جواب استفهام مقدر. النوع الأول لا صعوبة فيه، لأنه رأينا أن المبتدأ يحذف إذا وقع في جواب استفهام، والخبر يحذف إذا وقع في جواب استفهام، والمفعول به يحذف إذا وقع في جواب استفهام، والفعل يحذف أيضا إذا وقع في جواب استفهام. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. إذن لا يقولون الله، السؤال من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، هذا السؤال. الجواب ما هو؟ لا يقولون الله. إذن المقصود إيش؟ نزله الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة الفعل هنا محذوف. واضح؟ لماذا حذف احترازا عن العبث؟ لأن المعنى واضح. أحيانا قد يذكر الفعل، يعني اللي بتحكم في السياقات هو في الحذف والذكر السياق، زي ما درست موضوع التعريف والتنكير، أيضا هناك الحذف وهناك الذكر. أحيانا يأتي يعني نذكر الشيء على الرغم أنه قد سبق أن ذكر من أجل التأكيد، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني أكد اسم الإشارة مرتين. لماذا؟ من أجل التأكيد على هذا الأمر. أحيانا قد يذكر الفعل إذا كان الهدف هو التأكيد على هذا الفعل، وإن كان المخاطب أو يترتب على هذا الأمر يعني شيئا يمس المخاطب، يعني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ليقولن خلقهن العزيز العليم، أي ذكر الفعل. لماذا؟ لأن هؤلاء الكفار أو يعبدون الأصنام وهم يدركون أن الله هو الخالق، أي يمارسون الشيء وهم موقنون تماما بأن الله هو خالق كل شيء. فعندما يقول لا يقولن خلقهن العزيز العليم، هو أكثر دلالة على الإنكار عليهم على هذا الموقف، يعني كأنهم يدركون هذا الأمر بكل معنى الكلمة ورغم ذلك يعبدون الأصنام. فالحذف الذي يتحكم فيه هو السياق، قد يحذف وهذا هو المألوف، لكن أحيانا قد يذكر من أجل التأكيد أو من أجل التلذذ بهذا الشيء. عندما أقول الله ربي، الله خالقي، الله منعم علي، الله هنا التكرار ليس عبثا، وإنما ذكر المبتدأ في كل سياق هو نوع من التلذذ والتمتع بسماع هذا الاسم وبجريانه على اللسان. فالحذف والذكر الذي يتحكم فيهما السياق بالدرجة الأولى. أيضا إذا وقع في جواب استفهام حقيقي ما فيش مشكلة، لكن الأمر الجديد إذا وقع في الجواب استفهام مقدر، أي لا توجد جملة استفهامية ولكن السامع أو المتكلم يقدر أن السامع يسأله عن هذا الشيء فيجيبه، عندئذ نقول هو حذف احترازا عن العبث لأنه وقع في جواب استفهام مقدر. كيف؟ عندما يقولون يكتب القرآن لزيد، شو عرف زيد؟ ليش؟ يكتب القرآن لزيد فاعل، ليست هناك صعوبة. يكتب القرآن لزيد، يكتب فعل والقرآن مفعول به وجار ومجرور فاعل، واضح؟ هنا لا يوجد حذف. الحذف متى يكون هناك حذف؟ عندما يقول يكتب القرآن، عندما يبنى الفعل للمجهول القرآن يصبح هو نائب الفاعل، واضح؟ طيب شو نعرب زيد؟ هل تعرب نائب فاعل؟ لا، لا يجوز، هو الفاعل، فلا يمكن أن يعرب نائب فاعل للفعل يكتب. إذن كيف نفعل؟ قال يكتب القرآن لي، هذه جملة، كأن هناك سائل يسأل، كأن هناك سائلا يسأل من يكتبه لك؟ قال يكتبه زيد. إذن عندما قال يكتب القرآن لي، هذه جملة خبر، جملة خبرية، المتكلم يتوهم أن هناك سائلا يسأل من يكتبه لك فيجيبه يكتبه زيد، فماذا حدث؟ حذف جملة الاستفهام وحذف الفعل لأنه وقع في جواب الاستفهام، وبقي الفاعل زيد فاعل لفعل محذوف، بقي زيد فاعل لفعل محذوف، واضح؟ هذا بقوله إيه؟ هذا ما يسمى بحذف الفعل إذا وقع في جواب استفهام مقدر، وفي هذه الحالة لابد أن يكون الفعل مبنيا للمجهول حتى نستطيع أن نقدر بالضبط. يعني عندما يقول تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، الفعل مبني المعلوم في القرآن الكريم في النسخة التي المتداولة، رجال شو عرابها؟ فاعل، فاعل، فاعل للفعل يسبح، أي يسبح رجال له فيها بالغدو والآصال. لكن قرأت ابن عباس يسبح بني الفعل للمجهول، إذا بني الفعل للمجهول الجر والمجهول نائب فاعل، طب شو ما هو أعراب رجال؟ قال فاعل لفعل محذوف، والتقدير من يسبح له، قال يسبح له رجال، حذفت جملة الاستفهام المقدرة وحذف الفعل في جواب الاستفهام المقدر وبقي لنا الفاعل. وقال البلاغيون إن هذا النوع من الحذف يبلغ أعلى درجات الإيجاز وذروة البيان، لماذا؟ قال لأن كلمة واحدة تنوب عن جملتين، يعني من هذا أكثر، يعني أكثر من هيك اختصار لا يمكن، كلمة واحدة تنوب عن جملتين، فمعنى ذلك أن معنى الجملتين قد تكثف في هذه الكلمة، ولهذا يثنون على هذا النوع من الكلام. وهناك بيت من الشعر، نعم، اللي هو إيش بقول؟ ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح، ليبكى يزيد ضارع. الضارع هو من يطلب المساعدة من غيره بسبب خصومة من الخصومات أو بسبب مشكلة. ليبكى يزيد ضارع لخصومة. إذا ضارع، إذا كان الفعل ليبكي إذا بتكون ضارع هي الفاعل، يبكى بتكون هي فاعل لفعل محذوف. المختبط هو الإنسان الذي يطلب المساعدة ممن لا يعرف بسبب شدة وقع المأساة عليه. مختبط مما تطيح الطوائح، مما تنزل الشدائد. الإنسان الذي تنزل به الشدائد يطلب المساعدة والاستغاثة ممن لا يعرف بسبب شدة وقع المأساة عليه. الآن هنا ضارع هو فاعل ليبكى يزيد ضارع. ضارع فاعل لفعل محذوف، وحذف الفعل احترازا عن العبث لوقوعه في جواب استفهام مقدر. هذا الكلام يقوله البلاغيون، لكنني أقول شيئا آخر، وهو أن مثل هذا التأويل الذي نقوم به أجد فيه شيئا من التكلف. أجد فيه شيئا من التكلف. لماذا؟ لأنه ليس من الحكمة أن يبنى الفعل للمجهول بحضور فاعله الحقيقي. الفاعل موجود في الكلام والفعل موجود في الكلام، فهل يجوز أن أبني الفعل للمجهول لكي أؤول الكلام وأقول أن هناك حذف في الجملة لكي أدلل على الإيجاز؟ هذا أمر ليس من الحكمة وليس من البداهة، ولذلك ما يقوله البلاغيون ليس في محله في هذا المقام، لأن لو الفاعل غير موجود كان يمكن أن نقبل هذا التبرير، لكن طالما أن الفاعل الحقيقي موجود فما الحكمة التي تدفعني لأن أبني الفعل للمجهول إلا لكي أختلق تأويلات أستطيع من ورائها يعني أن أكشف عن شيء من التفنن أو الذكاء أو الفطنة أو ما شابه ذلك. لكن اللغة هي للتيسير وليست للتعقيد، مظبوط؟ وذلك يعني البلاغيون نفروا من التعقيد اللفظي ونفروا من التعقيد المعنوي. إذا القضية ليست قضية تعقيد، وإنما القضية قضية أفهم وإفهام. طالما أنني أستطيع أن أفهم السامع بوسائل ممكنة، فما لا داعي للالتواء على ما هو ميسر لكي أفتعل أن هناك قيمة بلاغية وراء هذا الأمر. وشكرا لكنا. المحاضرة القادمة إن شاء الله حذف المفعول به.